لا لا نصلي معك أنت، هذا في أحلى مدحينا مالك صحيح كلامه. والميقات أفضل قاله أبو عبد الملك وانتهى، ثم بدأ الكلام من جديد مالك عن يحيى بن سعيد. ها؟ هذا اللي نسأل عنه، ما زال السؤال قائم، من أبو عبد الملك هذا؟ في عند المالكية أبو عبد الملك البوني، ويبونه بلدة في المغرب ينقلون عنه بكثرة، فلعله هو يبحث. نعم نعم، يقول هذه الطبعة مصورة تصوير جديد دار الجيل، وهي أفضل بكثير من دار الكتب العلمية، يعني كانت مصورة عن طبعة الاستقامة. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري أن عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد غدا يوم عرفة من منى فسمع التكبير عاليا، فبعث الحرس جمع حارس وهم أعوانه، نعم، يصيحون يعني يرفعون أصواتهم في الناس: أيها الناس إنها التلبية، يعني فلا تشتغلوا بغيرها. هم يكبرون، الوقت وقت تكبير وهو أيضا وقت تلبية، فكأنه رحمه الله لاحظ أن الناس تركوا التلبية بالكلية واشتغلوا بالتكبير، فأراد أن يقول يبين لهم أنها التلبية، هذا وقت للتلبية. يعني إذا كانت التكبير مشروع في هذا الوقت للناس كلهم للحجاج وغيرهم واشتغلتم به، عما هو خاص بالحاج فلن تشتغلوا بالخاص أولى من أن تشتغلوا بالأمر العام. فقال رحمه الله تعالى: أيها الناس إنها التلبية فاشتغلوا بها. ولا يعني هذا أنه يمنع التكبير، نعم، لكن لما رآهم يكبرون عاليا ولم يسمع التلبية أراد أن يحثهم على ما يخصهم، ولا يعني هذا أنه يمنع التكبير، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا غدا إلى عرفة الصحابة منهم المكبر ومنهم الملبي، ولا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. إيه صحيح العمر عند أي صحيح، لا يظهر، لا ما في، لا ما يظهر، أن حكمها حكم عن، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا يعني بنهم، والقطع نحى البرديجي حتى يبين الوصل في التخريج. وذكرنا أن الحافظ العراقي فهم من كلام الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة أن تختلف عن وأن محمول على الانقطاع بسبب خبر واحد، لأن أحمد ويعقوب بن شيبة حكم على خبر محمد بن الحنفية، نعم، عن عمار أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به فقال متصل، وعن محمد بن الحنفية أن عمارا مر به النبي عليه الصلاة والسلام قال منقطع، والفرق بينهما ظاهر، لأنه في الطريق الأول يحكي القصة عن صاحبها فهي متصلة، وفي الطريق الثاني يحكي القصة وهو لم يشهدها فهي منقطعة. فليس مرد هذا أن الصيغة اختلفت، لا، وحكم أن حكم عن، فالجل سووا. ولذا قال هذا ابن الصلاح اللي فهم من كلام الإمام أحمد ويعقوب بن شيبة، يقول الحافظ العراقي كذا له، يعني ابن الصلاح، ولم يصوب صوبه، يعني ما فهم المقصود، يعني ولا حام حوله. نعم صلى الله عليك. باب إهلال أهل مكة ومن بها من غيرهم. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أهل مكة، ما شأن الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون؟ أهلوا إذا رأيتم الهلال. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أقام بمكة 9 سنين،